في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. إني توكلت على الله لا أشرك بالله ولا أكفر، لا أدعي القدرة من دونه، بالله حولي وبه أقدر، أشكره إن كنت في نعمة منه، وإن أذنبت أستغفر، فليس توفيقي إلا به، يعلم ما أخفي وما أظهر، فهو الذي قلدني أمره، إن أنا لم أشكر فمن يشكر، والله لا يعبد سرا ولا مثلي، على تقصيره يعذر، وجرد الحق فأشجى به من كان عن أحكامه ينفر، وانقضت الأعداء من حوله كحمر أنفرها قسور، وصاح إبليس بأصحابه حل بنا ما لم نزل نحذر، مالي وللغر بني هاشم في كل دهر منهم منذر، أكلما قلت خبا كوكب منهم، بدالي كوكب يزهر، لم يلهه عني الشباب الذي يلهي، ولا الدنيا التي تعمر، والله لو أمهلنا ساعة ما هلل الناس ولا كبروا، أليس قد كانوا أجابوا إلى أن أظهروا الشرك كما أطمروا، وأظهروا أنهم قدر قدرة من يقضي ومن يقدر، وشتموا القوم الذين ارتضى بهم رسول الله واستكبروا، فردهم طوعا وكرها إلى أن عرفوا الحق الذي أنكروا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.